السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أي درس بنتفهم الروح بتاعه وبعدين نقول له درس منهجي، يعني إيه درس منهجي؟ definition, instance, types, etiology, clinic، يلا نحول له درس منهجي definition. محمد إسماعيل يعني ايه كونتراكتيف بلفيس؟ لو والله في خناقه على هذا الديفينيشن. الناس بتوع الاناتومي الاناتوميكال ديفينيشن بتاعهم هو الانتروبيستيريور ديامتر اوف ذا انلت قال لك مقدار اكثر من 1 سنتيمتر، وده كلام غلط لان خلى الحوض على المطلق. انا بقيت الديفينيشن الاحلى الاوبستاتريك هو الحوض اللي يقل للدرجه اللي تمنع ان مين تخش فيه؟ الراس تخش فيه. الحوض اللي يقل للدرجه اللي يخلي الولاد عندي مصلقه بس. ده الديفينيشن. اللي بعديه تايبس اند انستنس. ايه التايبس اللي عندي يا جماعه؟ جاينكويد 50%، انثروبويد 25%، اندرويد 20%، فلافيكولويد او سيمبل فلات 5%. ادي عندي التايبس وادي عندي الانستنس. دكتور اتيولوجي ايه اللي هيأثر عندي على البون جروث؟ بيقول لك 5 فاكتورز بيأثروا، فاكتورز ريشيال اند فاميليال، واربعه فاكتورز اكوايرد. النيوتريشن بتاعها اخباره ايه؟ الميكانيكال بريشرز اخباره ايه؟ الهرمونز اخباره ايه؟ ديزيز اتعرضت لها ولا لا؟ بحيث ان في الاخر هذا الايديولوجي هيعمل لي 5 انوماليز. جنرالي كونتراكتد بولس، كونتراكتد انلت، كونتراكتد كافيتي، كونتراكتد اوتلت، او اوبليك بولس. طب ايه السبيسيفيك ايتيولوجي؟ يلا يا جماعه نقسم السبيسيفيك ايتيولوجي كونجنتال واكوارد. كونجنتال يلا يا جماعه هنتكلم مع بعض كونجنتال، قسمهم الاثنينات. يلا نيجلز وروبرت، هاي ولو، اوتو سبليت. طب يلا نتكلم عن الاكوارد، يلا نتكلم عن الاكوارد. امراض فيرتبرا، امراض في الحوض، امراض في اللور لين. يلا نخلص من حاجه حاجه، يلا نخلص من اسهل حاجه من اللور لين. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اي ديزيز بس يبقى في انهي لور ليمب؟ واحده بس، وان لور ليمب. هيخلي الحوض شكله ايه في الاخر؟ اوبليك. بوليو، امبيوتيشن، تيومر، ماليونايتد فراكشر، اي حاجه بس في وان لور ليمب. خلصنا؟ خلصنا. شو الموضوع بقى يعمل ازاي؟ بخ، اطلع فوق على الفرتبرا وشوف اول مرض عندي. قلت اول مرض ده اسمه ايه عندي؟ اسمه عندي كايفوزز. يعني ايه كايفوزز يا دكتور؟ يعني ان عظم الفرتبرا عندي مقتب. طب ايه بقى يا دكتور القانون اللي عندي؟ يا سيد الفاضل القانون بيقول لك ان عندي السكرون بيتبع عندي الشكل او بيسمع الكلام بتاع الفيرتبرال كولوم. فلو كان الفيرتبرال كولوم عندي مقتب بالمنظر ده، السكرون هيكمل الشكل بتاعه بالمنظر ده بس. طب يا دكتور لو في كايفوزز بالمنظر ده، السكرون هيكمل اللفه بالمنظر ده، بحيث عندي ان الاوتلت في الاخر بقت ايه؟ بقت ضيقه. ازاي يا دكتور الاوتلت عندي دائم؟ لان السكرم يا دكتور لف مع نفس اللفه بتاعت الايه؟ كايفوز. على فكره يا محمد دي مش اول مره اقول كونتراكتد اوتلت، امال جبتها فين؟ في الهاي اسيميليشن. ايوه في الهاي اسيميليشن، في الهاي. اصل تحت يمين مجمع مين بيعمل ايه؟ اما نشوف دلوقتي في الهاي اسيميليشن. ماشي. طب قول له انما يا دكتور محمد ربنا يبارك لك، التشوه الثاني في الفرتبرا اسمه ايه؟ التشوه الثاني اللي عندي في الفرتبرا بيسموه سكوليوزس. يعني ايه يا دكتور؟ انتوا بتبصوا على الرسومات؟ يعني ايه اللي عندكم؟ يعني ايه سكوليوزس؟ يعني اس شيب. طب ايه اللي يا دكتور اللي هيحصل لو عندي الفرتبرا سكوليوتك؟ بيقول لك السكرم بيكمل الشكل بتاع الفرتبرا. لو كان يعني عند حضرتك الفرتبرا الكولوم مايل بالمنظر ده، هتلاقي السكرم في الاخر مايل بالمنظر ده. طب بقى في الاخر شكل الحوض ايه؟ مايل يا دكتور كله. الحوض المايل ده يسموه ايه؟ اوبليك. في الاخر شكل الحوض ايه؟ مايل بالمنظر ده. الحوض ما هو ده على جنب، ما انا بص كده على واحده، انا بس السكرم محدود كده على جنب بالظبط كده، بس على ظهر واحده. يعني دي الفرتبرا دي الفقرات العظميه بتاعتها، وبص على ظهر واحده مايل كده على جنب، فخلى السكرم يجي على جنب، فخلى الحوض، برافو عليك يا محمد، فخلى الحوض ايه؟ اوبليك. على فكره دي ثالث واخر مره هقول فيها اوبليك بلبس. ايه بقى الاسباب الثلاثه بتاع الاوبليك؟ حد يقول لي بقى. ابراهيم اوبليك نيجلز صح، واي حاجه طب اقول لكم حاجه، حاجه بالرجل، حاجه بالحوض، حاجه بالفرتبرا. يلا نقول ايه الحاجه اللي بالرجل؟ اي حاجه بالرجل. طب وايه اللي في الحوض؟ نيجلز بلفس. طب ايه اللي في الفيرتبرا؟ سكوليوزس. طب يا دكتور ما تجمعهم لنا كده في حته وقول ايه كل اما متجمعين تحت عندك على اليمين. يلا نحفظ مع بعض. ايه يا دكتور اسباب الاوبليك بلفس؟ والله هم ثلاثه، حاجه بالرجل، حاجه بالحوض، حاجه بالفيرتبرا. ايه اللي في الرجل؟ اني ديزيز في اللور هيب. وايه اللي في الحوض؟ نيجلز بلفس. وايه اللي في الفيرتبرا؟ سكوليوتك. سكوليوتك فيرتبرا الكل من عندي. يا دكتور الكلام ده لازم نحفظه؟ لا يا جماعه، الدفعه بتكتب في الحته دي الاثنين. ناس بسيطه ورايقه وعايزه بس تجيب جيد جدا او امتياز عادي، مجرد يعرفوا بس الاوبليك بيولد اوبليك دايمتر، الكونتكتد اوتلت بالتومز رول، ال ال ال ال ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنرال كونتراكتد بلفس سيزيريان سكشن، ده انا نسيت اقول صحيح. طب والكونتراكتد انلت؟ طب ما عندي الدخله بتاعتي من فوق تبقى ضيقه. اما تبقى يا دكتور البارايتال بون اللي قدام حافه في السيمسيس بيوبس، والبارايتال بون اللي ورا حافه عندي في البرومونت، مفيش حاجه بحيث البيبي ده يتحايل على برافو عليك السكلتس. دي الناس البسيطه الرايقه، دول الناس اللي انا احبهم، ولعلمك الرايقه دول هم اللي بيجيبوا تقدير. التاني المعقد المكلكع ده هو اللي بيتوه في التفاصيل. اياك حد يتوه، هم عارفين نفسهم، هم 10 15 واحد، ما تخليهمش ياثروا عليك، ابعد عنهم. هم دول اللي في الاخر مقدرين انت قدهم، انت قادر تعمل زيهم. هم الناس دي زي الاكورديون، تقدر تعرف توسع التفاصيل او تقدر تلم نفسها، انما انت يا دوبك ايه؟ يا دوبك تلم نفسك. ايه يا ابني انواع الحوض؟ جنرال كونتراكتد سهل، سيزيريان سكشن. كونتراكتد انلت سهل، ممكن يولد باي اسنكليتيز. كونتراكتد اوتلت سهل اكوردنج تو تومز رول. اوبليك بلفس سهل، يولد ان ذا اذر اوبليك دايمتر. انما الناس المعقده هي اللي تحفظ ايه؟ يلا نجمع مع بعض الاوبليك، حاجه بالفرتبرا، حاجه بالحوض، حاجه بالرجل. ايه اللي في الرجل؟ اي حاجه بالرجل. ايه اللي بالحوض؟ نيجلز بلفس. ايه اللي عندي بالفرتبرا؟ سكوليوتك عندي بلفس. ماشي يا دكتور، فاضل لي واحد بس. لا ده سهل، سهل الاسبونديلولايسيس. الاسبونديلولايسيس ده معناه ان مين اتزحلق على مين؟ قال لي طيب، طب ولما اتزحلقت على السكرم ايه اللي حصل؟ السكرم لف على محوره. طب يا دكتور لما الال 5 تتزحلق على السكرم ويلف على محوره، ايه اللي بقى عندي؟ اوتلت. طب يلا نبص بقى على اسباب الكتيره بتاعت الكونتراكتد اوتلت. شوف كده كاتب لك ايه؟ هاي اسيميليشن بلفس والكايفوزس والسبونديلولايفيسس. على فكره اللي انا بقول بجد ده مش مهم، انك تجمعها كده تحت على اليمين ده مش مهم. ايه يا دكتور تاني؟ كونتراكتد اوتلت، السبونديلولايفيسس والكايفوزس والهاي اسيميليشن بلفس والحوض الاندرويد. على فكره ده الحوض الاندرويد ده بيسموه فانل شيب، مش مهم الاسم ده، نازل زي البومعه، نازل على الضيق كونتراكتد اوتلت. والانثروبويد برضه كونتراكتد اوتلت، مش مهم. انما خليك بسيط، الكونتراكتد اوتلت ينفع يولد؟ اه ينفع يولد. بلو اسمه ايه؟ بلو اسمه بلو اسمه تومز رول عندي او تومز ديكتم. جينا انا خليك تسمع الكلام ده كله دلوقتي بالانواع بتاعتهم باذن الله. يلا فاضل لي حاجة واحدة وخلاص، وتبقى خلاص خلصت أعقد حاجة اللي هي الإيتيولوجي. الحوض نفسه، الحوض نفسه يا يجي ريكتس يا يجي. وأنتوا كلكم قلتوا إن الفرق ما بين الريكتس والأوستوماليشيا هو فرق الإيه؟ فرق السن. طب تعالى نخلص من العبيط. الأوستوماليشيا البنت بتمشي فبتأثر على الحوض من ثلاث جهات، حد عارفهم؟ فوق من الفرتبرا، رايت لور لين، لفت لور لين، لأن الحوض بيبقى عجينة، أوستوماليشيا. مش كده بيسموا الحوض ده تراي راديت؟ حد عارف التلاتة راديشنز جاية منين؟ التلات تأثيرات جاية منين؟ من فوق ومن اللور لمب دي ومن اللور لمب دي. مش كده تلاقيه كله مكعبش كده على بعض، تراي راديت. مقفوش ليه عليه؟ من فوق بضغط الفرتيبرا، أنا باللور لمب هنا باللور لمب، بلا كلام أهبل، ده تراي راديت. خلاص دي تولد طبيعي دي ولا قيصري؟ لا ده مالهاش حل، تراي راديت بلفز ده مفقش خالص. طب يلا خش على الهبله اللي بعديها، الايه؟ الريكتس. طب الريكتس ده، وانسوا بقى الكلام اللي اتقال لكم في الاطفال، لا مش هتقال لكم الكلام ده في الاطفال. انتوا ناسينه اساسا بدون ما انا اقول يعني. ماشي. احواض ضيقه والريكتس بيعمل ايه؟ اصل احنا بنقول كلام مختلف، فانسى اللي قاله الاطفال ده لان احنا مختلفين عنه. بيقول لك يا سيدي ان الريكتس عندي حضرتك لما بيجي والبنت ماشيه ولا البنت قاعده؟ والبنت قاعده بس. ايه الاخبار؟ مين اللي بيأثر على الحوض؟ وزن الجسم بس. طب وما وزن الجسم بينزل على السكرم ايه اللي بيحصل؟ السكرم بيطلع لايه؟ لقدام. طب حد عارف لو السكرم ده طلع لقدام الحوض ده بقى ايه؟ بقى مبطط. حد عارف الحوض المبطط ده اسمه ايه؟ فلات بس عايز افرقه عن الفلات التاني. تاني اسمه سيمبل فلات، انما ده هسميه ايه؟ راكيتك فلات. يبقى في عندي فعلا نوعين من الفلات بلفس يا دكتور، وموجودة على اليمين خالص، تحت على اليمين خالص. ايه النوعين من الفلات بلفس؟ السيمبل فلات اللي هو نوع من الانواع. طب والراكيتك فلات يا دكتور؟ دي اللي عندها ريكتس بقى، فجات بالوزن عندي بتاع الجسم جي على السكرم خلاه يطلع لايه؟ لقدام. بس اقول لك بقى على حاجه، الراكيتك فلات بلفس عندي دي ما فيهاش مشاكل خالص. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه دلوقتي يا الاء؟ لان البنت دي بيجي لها المرض ده وهي قاعده، السكرم فعلا بيطلع لقدام لكن وهي قاعده. ايه رايكم؟ ايه رايك في الديسكال فيبروستيس؟ بتفتح. ايه رايك في السكرم؟ بيرجع، لان قاعده على كل الكلام ده، قاعده على كل الحوض، فكل العظم اللي تحت ده يفتح، الديسكال فيبروستيس يبعده، السكرم عندي يبعده. الله الله الله الله. يبقى الراكيتك فلات عندها مشكله فين بس؟ في الانلت، وما عندهاش مشكله خالص فين؟ في الاوتلت. ليه يا دكتور ما عندهاش مشكله في الاوتلت؟ لان قعدت على الاوتلت وعندها ريكتس، عندها يعني لين عظام، فالاوتلت اتفتح خالص عندي. ممكن بقى اسالك يا محمد هذا السؤال القوي، مين اللي يولد؟ السيمبل فلات ولا الراكيتك فلات؟ برافو عليك، الراكيتك فلات تولد، لان عندها مشكله واحده بس. ايه هي؟ الانلت ضيق. طب واحنا بنعدي الانلت عن طريق نعمل ايه؟ اسنكليتس. انما السيمبل فلات الانتروبستيرير دايمتر مضروب في الثلاث مستويات، في الانلت، في الكافيتي، في الاوتلت، هو كله فلات، كله مبطل بالمنظر ده، كله مبطل. انا ينفع اعدي ثلاث مشاكل؟ انا ما عنديش مشكله واحده بس. فاكرين الكلام في اول الحصه؟ هي مشكله واحده بس. وايه المشكله الوحيده بتاعت الراكيتك فلات بلفس؟ الانلت بس. بوضع الجسم طلع السكرم عندي لمين؟ لقدام. عشان كده تلاقيني تبص كده على على اليمين تحت خالص مكتوب ايه؟ فلات بلبس، مكتوب منه كم نوع؟ سيمبل وراكيتك. والسيمبل مكتوب ديكريزن ايه؟ كله. والراكيتك مكتوب ديكريزن ايه؟ انلت. واياكوا حد يعرف تفاصيل، واياكوا حد يقعد في البيت ويفضل يقول ليه ومنين وبكام. اصل انت لو عرفت ليه ومنين بكام النهارده، لو جيت اقول لك بكره هتنسى. وفي الامتحان هاجي اقول لك الكلام ده ما بيجيش ايه؟ نظري. المهم تفهم روح الموضوع. بقى انا مش عايز اتكلكع على نفسي، اللي غاوي يتكلكع على نفسه مفيش مشاكل، لكن انا مش عايز اتكلكع على نفسي، عايز الامور تبقى واضحه. يعني بص يا ابراهيم ويا محمد ويا حسين، لو جيت سالتكم بمنتهى البساطه، امتحان بقى شك ان انا بقى ايه استاذ في جامعه كبير قوي، واجي اقول لك ايه؟ ايه ابن الايتيولوجي بتاع الكونتراكتد بلفس؟ هتقول لي ايه؟ يا كونجنتال ايه؟ اكوار. سمع يا ابراهيم، كونجنتال بس باسلوب الاثنينات. نيجلز وروبرت. هاي بلو اوتو سبلت اكواير على الفرتبرا، على الحوض، على اللور ليم. طبعا الفرتبرا كايفوزس سكوليوزس كونديلولايتس، على الحوض ريكس اوستوماليش، على اللور ليم اي مرض في اللور ليم. ايه ده؟ السيمبل اسطش، السيمبل اسطش بس كده، هو ده اللي انا عايز احفظه. جينا ايه الكونجنتال؟ نيجلز وروبرت، هاي بلو اوتو سبلت، وايه الاكواير؟ vertebra scoliosis kyphosis spondylolysis. ايه اللي على الحوض؟ ريكس واستوماليشيا. وايه اللي على اللور ليم؟ اي مرض عندي في اللور ليم. طب وايه اللي مطلوب مني؟ المطلوب مني كراجل بقى بيفهم نسا، كراجل بيعرف يكتب دروس، يعرف الاول يقول لي definition incidence types etiology clinical picture. ازاي تشخصوا اي واحده داخله عندي حضرتك ان عندها ايه مشكله في الحوض؟ شايف الاسسمنت كاتبه لك ازاي؟ ببتدي الاول اتكلم مع العيانه واخد منها ايه؟ هيستوري. هيستوري في ايه؟ شايف قايل لك هيستوري في ايه؟ هيستوري في ايتيولوجي، هيستوري في كومبليكيشن. يعني ايه هيستوري في ايتيولوجي؟ ماما انت حصل لك كسر في رجلك قبل كده؟ انت كان عندك كساح وانت صغيره قبل كده؟ انت ما كنتيش بتاخدي كالسيوم كويس قبل كده؟ انت عندك اي مرض او تشوه عندي خلقي في العمود الفقري قبل كده؟ ايتيولوجي. طب وايه السيمبتومز عندي في كومبليكيشن؟ من غير ما تبصوا في الورق يا جدعان. كومبليكيشن دايما عندي في الناس اللي معايا، عشان تبصوا في الورق. ماتيرنال وفيتال، اديني الخمسه الفيتال، اكتبهم بسرعه من غير ما اقولهم لك. اف 1 2 3 ها. فيتال انجري. فيتال اسفيكسيا. فيتال هيموراج. فيتال انفكشن اب تو فيتال ديث. مش دي السكيما بتاعتنا؟ دي سكيمة الولاده. امال مين اللي اتلخبط وقال سكيمة الحمل؟ اربع حروف من ورا. سكيمة الحمل ما تضيعوناش بقى ما تضيعوناش معاكم بقى في سكيمة الحمل ان انا سكيمة الولادة اصل الولادة يا دكتور سهلة ولا صعبة؟ صعبة لان انا بتكلم في درس اسمه الحوض الايه؟ في الحوض الضيق فالواد ماله يا دكتور عندي؟ الواد اتخنق في الولادة جاله اسفكسيا الواد عندي اتعور من الحوض الضيق جاله جاله جاله جاله ايه؟ انجري الواد يا دكتور عندي حضرتك عندي من كتر ما الراس مضغوطه حصل عليها انتراكرينال ايه؟ هيموريدج يا جماعه الولاده دي سهله ولا مطوله؟ والست جالها بريماتور رابشر ميمبرين وجه للبيبي ايه؟ انفكشن الواد يموت ولا ما يموتش؟ يموت اخص عليكم طب قولي لي بقى ايه المشاكل مش عارفين تسعه بريجنس من غير ما تبص قول لي وقت الولاده انا مقسمهم لك ولاده وحمل ابتدي بلاسال وقت الولاده فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج من غير ما تبص للورق فيرست ستيج حروف البي ارجوكوا كله يستيك السنه دي حروف البي ربنا يبارك لكم وما هي الفيرست ستيج اللي عمق رحم بيوسع بمعدل معين وجيب مياه ينفجر واخصى عليكم يبقى ايه كتبتهم في السهمين برولونج ليبر وبريماتور رابشر اوف ممبرين ليه؟ اخصى عليكم كله لسه ليه عشان المره دي الحوض مين؟ ضيق عشان كده الراس عارفه تخش ولا ما تفضلش بقى تقول لي لارج لارج دايمترز دي خلصناها خلاص من برزنتيشن انا ماسك دلوقتي مين؟ في الحوض الضيق هي هي بس بس انتوا مخكم يا ساتر يا ساتر مخكم ضيق اه يعني ايه يعني مش هعرف العب معاكم خالص بدل ما الراس كبيره المره دي مين اللي ضيق؟ الحوض ضيق الراس والانجيشد ولا لا؟ نوت ضغط على السيرفكس ولا لا؟ في فيرجسون ريفلكس ولا لا؟ برولونجد سيرفيكال دايلاتيشن الراس مش لابسه كويس على الحوض ولا على السيرفكس مين يدلدل؟ كيس ويفرقع بدري ومين اللي يدلدل بسرعه؟ كورد ومين اللي يطلع هواء؟ انفكشن جرايه يا جدعان قصة عليكم انا قلت الحصه بتمشي لا كده الحصه معصلجه طب خش لي على السكند ستيج ها اوبستراكتد وهذه ليه اوبستراكتد؟ لا مش دايركت يا ريتني ما حفظتها لكم طب قول حاجه ثانيه فيلير اوف اكوموديشن يا دي اثنين طب قول حاجه ثالثه على حسب ده اللي احنا اتعلمناه ايه يا دكتور ولادك اوبستراكتد ليه؟ الحوض ضيق بس الحوض ضيق وده ممكن يؤدي لمشكلتين مشكله عارفينها ومشكله هكتبها لك مشكله عارفينها ايه يوترس ربش اليوترس ولاده معصلجه والرحم يفرقع طبعا ده درس النهارده بالليل في ايه بقى؟ الربش اليوترس اوبستراكتد ليه طب وايه المشكلة الثانية؟ اكتب وبعدين نبقى نقولها بعدين. نكروتيك فيستولا. نكروتيك فيستولا. من كتر ما الراس محشورة عندي في الحوض هتضغط الراس جامد جدا على البلادر ده درس لوحده درس لوحده اسمه ده نكروتيك فيستولا. ويحصل سلاف ونكروزز ويحصل نكروتيك فيزايكو فاجينال فيستولا انظر فيما بعد. احنا لسه ما خلصناش المنهج. ماشي يا دكتور. ثيرد ستيج يا دي النيلة. بوست بارتم هيموريدج هو في غيره بحرف البي اديني سببين خد منه برضه سهمين عشان كله يبقى سهمين ونخلص اديني سهمين يا مروه يلا اصل بوست بارتم هيموريدج يا اتونيك يا تروماتيك يا ريتيند بلاسنتا دي اي سي هتختاروا انهي انواع من بوست بارتم هيموريدج تروماتيك ماشي ده السهم الثاني امال السهم الاول ايه؟ اتونيك ليه يا دكتور؟ حط ضيق ولاده صعبه ام مجهده مجهده تفضل عندي تنتع في روحها تنتع في روحها عشان تقدر تنزل الواد ده ومن كتر الاجهاد يحصل لها ايه؟ اتوني يبقى خد من البوست بارتم هيموريدج بس انا لاحظت حاجه الحاجات اللي احنا قلناها بنمشي فيها انما درس زي البوست بارتم هيموريدج عشان لسه اقوله السبت وحد واثنين انا بنبه اهو وهيبقى معانا اوبستاتريك ايه؟ انا بنبه اهو تلاقيك واقف فيه لكن لما نعرف تفاصيله هيبقى اهبل بنفس الهبل اللي اعتقد اللي انا الوحيد اللي اعتقد ان الامور ماشيه فيه. ماشي يا دكتور، خش لي على مين؟ خش لي على المشاكل اثناء الحمل البريجنانسي، يلا. فيرست تريمستر، سكند تريمستر، ثيرد تريمستر. اكتب جنب الفيرست تريمستر وهم. شوف بقى الهبل بقى، شوف بقى الوهم بقى يا دكتور، يقول لك ايه؟ اما يكون عند الحوض الضيق، الحوض ضيق قوي بالمنظر ده، وادي السيمسس بيوريس اهي. ويجي عندي يا دكتور الرحم اهو الرحم عايز والست دي حامل والبيبي عايز ايه؟ يكبر. اللي يقول لك الرحم مش عارف يكبر عشان مين ضيق؟ الحوض ضيق ده هبل ده هبل. فيبتدي يا دكتور اليوترس البيبي يكبر فيبتدي اليوترس يبقلل من هنا يبقى عارف لما بيبقى عندك كاوتش عربيه وفي حته كده تعمل بالونه اهي دي بيسموها انتيريور سكيوليشن. انتير ايه؟ ايه؟ زقزقه زقزقه زقزقه فده هبل زقزقه ده هذا انا عمري ما شفت في حياتي حوض ضيق السكرة عامل شمسيه يعني على الرحم حوض ضيق لهذه الدرجه لدرجه لما الست تحمل عندي ايه اللي يحصل لدوك فيرست ريمستر الرحم عايز يكبر لفوق عايز ينقل عندي من بلفيك اورجن لبلفي ابدومينال يجي على الاسبوع ال 12 ويبتدي يحصل ساك سمو انفيريور سيركيليشن الرحم يرفع ويبقلل من هنا يبقى واخيرا واكيد طبعا البقلله دي اخرتها ان هو ايه يفرقع طبعا ناخدها في درس الفرقعه ان شاء الله ناخدها في درس الرابشر يوترس طب لا سكند ريمستر دي مفهومه بيقول لك ريكارنت يو تي اي ليه لا حط ضيق الرحم كبر سكند ريمستر ضغط على مين على اليوريترس اليوريتر على فكره اليوريتر متعلمه هنا اليوريتر بتعلم فعلا ماشي على الحته دي بالظبط اليوريتر الحته السوداء دي بالظبط ماشي هنا على الجناب هنا فعلا في الحقيقه فلو الرحم كبر سكند ريمستر والحوض ضيق سنه هيتفرق اليوريتر والفلو هتبقى عادي ولا ستاتيك ريكارنت ايه يو تي اي طب الثيرد ريمستر برده مفهومه بيقول لك بيحصل ايه انك كاتب ايه يا ربي بانكريس ابدومن طب حد يقول لي ليه بقى والحوض ضيق حاجه على الاسبوع ال 36 البيبي ينفع يطلع للديفرام؟ لا، طب البيبي المرة دي ينفع يخش بالحوض؟ لا، علشان الحوض ايه؟ ضيق، هيضطر يرهرط فين؟ في الابدومن ويعمل حاجة اسمها ايه؟ باندلس ابدومن. وأقول لك بقى ويضطر يعمل كومبليكيشن اسمها ايه؟ باندلس ابدومن، بقول لك على حاجة، على فكرة الليلة مش هيستوري يا جماعة. ده الأسسمنت ده هيستوري وإيه؟ واكزامينيشن. يعني إيه يا دكتور واكزامينيشن؟ هروح جايب العيانة وأفحصها جنرالي وأبدومنالي ولوكالي. تعالى كده عندي وشوفها ابدومينالي شايف مكتوب عندك ابدومينالي مكتوب نون انجيجمنت ومكتوب بانجلس ابدومين زود عليه واكتب especially in the prime gravidum في الكولوم بتاع الاسسمنت مكتوب نمره 4 تحت هيستوري وبعدين مكتوب نمره 3 ابدومينال اكزامينيشن و2 جنرال اكزامينيشن و1 لوكال اكزامينيشن وعليهم 2 صح تعال على الابدومينال اكزامينيشن اللي مكتوب فيها فاندلس ابدومين ونون انجيجمنت واكتب سبيشلي ان ذا برايم وحد يقول لي ليه؟ حد يقول لي ليه؟ برافو عليك لان عادي جدا في المالتي جرافي ده ان البطن تبقى فاندلس والبيبي يبقى نون انجيجد ليه البطن فاندلس؟ بطن ضعيف ولد كتير ليه نون الانجيجمنت بيحصل امتى في المالتي جرافي ده؟ وقت الليبر مش كده من اشهر الاسئله اللي علينا يقول لك ايه؟ ديسكاس non engagement of the head in primary gravidum. اصل لو قال لك discuss non engagement in multi gravidum ده عادي. discuss pendulous abdomen in primary gravidum. اصل لو قال لك pendulous abdomen in multi gravidum ده تبقى ايه؟ عادي. طب امال ايه صحيح ايه صحيح اسباب ال non engagement عندي وال pendulous abdomen in primary gravidum؟ اصل حاجه من ثلاثه يا الحوض ضيق يا البيبي كبير يا الباور ضعيف. نفس السكيما بس حوض واحد ولا حوضين؟ بوني وسوفت باور واحدة ولا اثنين؟ منو اوكزيلري وحوض وبيبي واحد ولا اربعة؟ نفس الكلام هو بس هناخده لسه احنا بعدين هذا الكلام. ده الابدومينال اكزامين جنرال يعني ايه جنرال؟ والله العظيم والست داخلة كده عليك والست داخلة عليك والست داخلة من شكلها من الفيشرز مسترجلة الست المسترجلة واللي ماشية كده ماشية العسكري مسترجلة غالبا الحوض هيبقى ايه؟ اندرويد زي ما انا كاتب لك. والحاجه تاخدوا بالكم بقى يا بنات من الحته دي عشان تهمني قوي عشان يا بنات تاخدوا بالكم وتاخدوا حذركم فيما بعد. بيقول لك البنات القصيرين اللي اقل من 150 سم. يعني خدوا بالكم ها؟ فمعرفش بقى تلبسوا جزم كعب عالي بس هم البنات القصيرين اللي اقل من 150 سم غالبا الاحواض بتاعتهم ايه؟ ضيقه وغالبا دول بنامون قيصريات بس على فكره ما تزعليش انت لو 148 سم اتحكم عليك قيصريه؟ لو انت صغيره وحوضك صغير غالبا بتحملي في ايه؟ بيبي حفار كده صغير يعدي من هنا مفيش مشاكل. فالموضوع بقى موضوع سي بي ولا موضوع سي بي دي؟ علاقه فما تاخديش الكلام ده كده ما تاخديش اهو انا بص عليها هنا داخله لي مسترجله وقصيره لا وكمان ماشيه بتزق وكمان ماشيه بتزق واللي ماشيه بتزق دي ايه مشكلتها؟ يبقى الحوض عندها ايه؟ وبليه شايف المنظر؟ مسترجله وداخله حضرتك عندي بالسياره ما اعرفش مين اتجوزها اساسا وماشيه بايه؟ ماشيه بزك على رجل واحده وبعد ما تيجي تمشي اتفضلي هنا مدام اقعدي واول ما تقعدي على الكرسي قصادك اول ما تقعدي على الكرسي تمسك راسها كده وتبص وتلفها كده وتبص على الفرتبره بتاعتها تبص على البواقي بتاعت ايام الفقر مغركش يا ساكنه دلوقتي في الرحاب انما شوف هم اساسا منين؟ هتلاقيهم من جوه جوه جوه جوه عارف جوه جوه جوه جوه خالص من عزبه النخل من جوه الروض الفقر من جوه يقول لك من ايام الفقر عندك الركز ده بيفضح لانه مش كله بيروح بيبقى الركز بيبقى له بواقي بوستنج اوف ذهاب فاكرين؟ بقول له ثلاث بواقي باين ركتي روزري حاجه ثالثه لا مش فاكر البتاع دي اسمها ايه بتاعت المانيولس؟ دي بتروح دي بتروح دي بتروح بس انا مش فاكر غيرهم هي البوسل والركب الوزري من ايام الفقر فانت تقول لها ماما عندك وساح وانت صغيره وده ياثر على شكل مين؟ الحوض على فكره كل الكلام ده هتش لان الموضوع مش بالبق ناخد هيستوري اوف كومبليكيشن اوف ثيولوجي ولا بالمنظر ولا بالمشيه ولا الموضوع بشكل البطء اما الموضوع ايه؟ ايه اهم اكزامينيشن كاتب لك اثنين صح؟ لوكال يعني ايه يا دكتور لوكال اكزامينيشن؟ ها نروح بقى زي الهبل ونعمل زي بتوع الاناتومي ونمسك المزوره ونقيس مقاسات بروبيمتري ولا بقى عندي سبيشال تيست؟ يا راجل قولي لي السبيشال تيست اللي دكتور واحد بيدخل عندي البيبي من فوق اسمه ايه ده؟ بينر طب انا والمساعد بتاعي من فوق ومن تحت مولر طب المصري الجميل الحاج كرع عمل ايه كيرز ده؟ بيمسك الراس من فوق ويشوف حاجه واحده ولا يشوف حاجتين؟ يشوف حاجتين هو ده اللي بنعمله طب يا دكتور بنعمل عندي البلبيمتري اشطب مكتوب عندك البلبيمتري فوق كلينيكال وتحت راديولوجيكال اشطب على الراديولوجيكال اعمل عليه ثلاثة كروس واكتب عليه اوبسوليت اياك حد يقول ان بعرف مقاس الحوض بالاكس راي احسن اذبحه لان ممنوع اكس راي فين؟ للحامل ولو اكس راي هتجيب لي مقاسات العظم على المطلق وانا مش عايز مقاس على المطلق انا عايز مقاس ايه؟ ريلاتيف اياك واياك تقول هذا الكلام حتى لو اتقال لك في المحاضره لو اتقال لك في الرب ما تضحكوش علينا الناس في الشفوي ما يفضلوا عشان بيفضلوا يقولوا عليكم انتوا بتاخدوا دروس وبتقروا من الورق وبتحفظوا وخلاص خليك بتفهم يبقى نو راديولوجيكال امال بنشوف المقاسات ايه؟ بالاكس راي ولا كلينيكال؟ كلينيكال خد بقى بالك علشان الدقيقه اللي هتخلص دي انا همشي دلوقتي حالا على كده خد بالك عشان الدقيقه دي عشان في كلمه غريبه قوي هقولها لك دلوقتي يقول لك يا دكتور المقاسات دي ممكن اشوفها من بره وممكن اشوفها من جوه من جوه يعني بي يعني بي في من بره بدون بي في نعم يا دكتور هو ينفع اعرف عندي مقاسات ده انا اوريك دلوقتي ان من بره ينفع اعرف مقاسات الانلت ومقاسات الاوتلت بس تعالى نمشي زي ما الورق بيقول اول حاجه في الانلت المقاس ده هو على فكره كان مكتوب في حته اسمه اكسترنال كونجيوجيت اكسترنال كونجيوجيت كان مكتوب فين ده الانلت يا جماعه الانلت انا مسحت الانلت خلاص بس فاكرين الانلت اما كنت بقول 11 سم اناتوميكال 10 ونص اوبستاتريك طب مين اللي بيتشاف بالصباع ده دايجونال 12 ونص كان مكتوب بعديه واحد انا ما قلتوش اسمه اكسترنال كونجيوجيت 20 سم مش مهم لان يعني ايه اكسترنال كونجيوجيت يعني من السكرم من هنا هو من بره من على الجلد لغايه السيمسس بيوبس من هنا هو من كله من بره طب ده اعرفه ازاي بقى ان شاء الله اللي من بره سيخ سيخيات ونخور ونخور ونخور فيه لغايه ما اطلع من الناحيه الثانيه وبعدين بتحسب الكميه المتعاصره دم بس خد بالك لا تعور البيج لان هي حامل ها ماشي خد بالك لا تبص البيج ده هبل يا حد يقدر يعمل الكلام ده السيرم كونجيوجيت ده مش ده اللي انا عايزه وسيبك من رقم 20 خش على اللي بعديه بيقول لك ما بين الاثنين اسيس ما بين الانتيريو سبيريو اي سباين وانتيريو سبيريو اي سباين اسمه انتر سباينس ده كام سنتي يا دكتور؟ 25 سنتي ومش هو ده اللي انا عايزه. خش على اللي بعديه ما بين الاليا كريست والاليا كريست ده بيسموه انتر كريستال 27 سنتي ونص ده اللي انا عايزه. اكيد عرفت انا عايز اقول ايه واكيد عرفت انا هسال في ايه. What is the largest diameter in the pelvis؟ وجدع اللي يعرف ايه السؤال نمرة 2 وايه اجابته عشان ياخد فلوس النهارده اللي لسه ما عملش حاجة. اكيد وات از ذا لارجست دايمتر ان ذا ايه بيبي اللي يقول اول واحد ياخد 20 جنيه برافو ايه اوسع دايمتر عندي في البيبي هتفكروا كان 18 سم هو ثيرمو بريجماتيك تراكو بريجماتيك ده كان في أي حالة ده؟ في الفيس، في الفيس الدايركت مانتو بوستيريور، في الدايركت مانتو بوستيريور. اقلب الصفحة، اقلب الصفحة اللي ظهرها، اكتب large diameter تحت بينار ونيجلز، large diameter in the pelvis اسمه intercrystal 27 سنتي ونص. largest diameter عندي in the baby اسمه sternobrigmatic او thoracobrigmatic 18 سنتي. نعم intercrystal 27 سنتي ونص، 27 سنتي ونص، والتاني 18. شوف هذا انا حاسس والله زي واحد ممكن يطلع في الدنيا والله غلط. لا عشان ابدا ايه؟ يبقى اتأمر اتأمر. غلط؟ اوكي ده زي عسل والله. على فكره انا عايز اقول لك حاجه، ليه كل المناسبات دي هبله؟ اللي يقول لي يبقى معلم. انت على فكره يا يا يا رضوى، يا رضوى ليك 20 جنيه عندي ما تقلقيش. ليه كل المقاسات دي هبله؟ ليه ليه ليه ليه؟ بس تكفي عليك القصه. ليه بقى؟ انه بيقول كل المقاسات دي في بلبس ما يهمنيش خالص. اسمه ايه؟ اسمه الفوتس بلبس. كل ده ما يهمنيش. ايه يا دكتور اكسترنال كونجيوجيت؟ ايه يا دكتور انتر اسكال انتيريور سباين؟ ايه من انتر كريستال؟ انا يهمني ترو بلبس. حد عارف ترو بلبس منين؟ بالبلبس بريم. يبقى عشان كده اشطب على الاكسترنال بلفيمتري بتاع الانلت. بقول لك اشطب لك على كل الدرس. طب وينفع يا دكتور اعرف الاوتلت بدون ما ادخل؟ ينفع اعرف الاوتلت من بره؟ انت عارفين مين عارف كده؟ توم. هو توم عمل بي دي، توم ما دخلش دبل الفاجينا خالص. ده شاف مين؟ البايتيوبرس. وشاف مين؟ السرستاشتر. ده ما دخلش ايديه جوه الفاجينا خالص. يبقى فعلا ينفع اعرف الاوتلت من بره خالص. اشطب برضه عليه. مش هنعملش حاجه من بره خالص. اللي انا بعمله بعمله منين؟ بعمله من جوه. بي بي. وعارفين يا جماعه اخيرا اخيرا اخيرا نعرف احنا ازاي بنعرف ان الحوض ضيق. خد ده الكلام ده اللي هتتحاسب عليه. بحط صباعي كده لغايه ما اوصل للبرومونتري. ده الكونجيوجيت ده كان اسمه ايه؟ فاكرين الرسمه دي؟ دياجونال اللي كانت كام سنتي؟ 12 سنتي ونص. اشطب عليها. مش انا ساعتها شطبت لك عليها وقلت لك ده كلام فارغ؟ هي فيه بني ادميه تستحمل انك تحط. لو انت خيالك المريض بيهيئ لك ان ممكن احط صباعي في الفاجينا والمس عندي البرومتري، يا نهار ابيض، دي ما تبقاش بني ادمه. بعرف دكتور ابراهيم بيقول لك ايه في الامتحان في الشفوي؟ لو لمست البرومتري عندك ده ملوش غير معنى واحد بس. يعني انا ميتها ان الحوض ضيق جدا، ان البلبس عندي كونتراكتد جدا، ان العظم ضيق جدا جدا جدا، ده اوستوماتيك بلبس. يبقى اشطب على الدايجنال. امال بجد بجد يا دكتور شوقتني بقى. بنحس ايه؟ ربنا يبارك لك. وهو ده اللي بقى، ايوه ايوه اللي انا عمال احفظه لكم من اول السنه. الاثنين اللي بيشكوك من على الجناب. عرفتوا انا مفيش كلمه جديده؟ ايه العظمتين اللي بيشكوني من على الجناب؟ واشمعنى الاسكل سباين؟ لان اسمهم نقط نقط بلفيك دايمنشن. كام سنتي الليس بلفيك دايمنشن؟ 10 ونص. عرفنا احنا بنعمل بي في دي. بتحط يا دكتور صباعينك هنا، شايف اول حاجه بتحسها بايه؟ بيوبيك ارش، سب بيوبيك انجل. اكتب جنب السب بيوبيك انجل اكتر من 100. اكتب جنب الايسكال سباين نوت بروجكتنج. اكتب جنب السب بيوبيك انجل اكتر من 100. اكتب جنب الايسكال سباين نوت بروجكتنج. مبروك يا مدام، هتولدي طبيعي باذن الله. اخيرا يا دكتور نطقت. ليه يا دكتور؟ اصل حوضك حلو. يعني ايه الحوض الحلو؟ يعني السب كيوبيك انجل اكتر من 100، يعني الاسكال سباين نوت بروجكت. للاسف يا مدام هتولدي سيزيريان سكشن. ليه يا دكتور خير؟ اصل السب كيوبيك انجل اقل من 90، اصل الاسكال سباين عندي دي ار بروجكتنج. ايه ده؟ انت يا دكتور متاكد من هذا الكلام؟ سب كيوبيك انجل اقل من عندي من 90 والاسكال سباين بروجكتنج، يعني الراس ما هتخش. استنى استنى كده وريني. لا ان شاء الله تخش. لا اله الا الله. دي هتعمل ايه؟ ودي بقى باذن الله نعمل لها ايه؟ ترايل. بس اي حد يتعمل ترايل ولا عينين معينين؟